وما الخمر إلا كنائس كنائس حلال فقد زدت من مذهبي. الخمر هو المأس حلال فقد زدت من مذهب. هذا هو المذهب. هذا دين. كل ما فيه عليه كله فكر بكل واحدة إبطال شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا خذ هذا المذهب. تعالى الله عما يقولون لن لعنوا وقفروا تسليلا. هذا هو المذهب الباطنية في فرقهم ومللهم وهم كثيرون طوائف كثيرة. ضربنا في البنوك يا شباب مشكلة هذه يعني. هذه قضية أسوأ من مسألة عجيب هذا جدا يعني. هذه ما هي مشكلة بنوك بس. يقول لك كنت في شارع التحلية. هذه ما يهمنا الشارع أمام بنك أمريكي. طبعا أمريكي اسمه صح. فرأيت منظر لا يوجد مثل هذا المنظر إلا في دول أوروبا وأمريكا. هو أن الفتيات لديهن كرت خاص وضعوا إحداهن يفتح لها الباب أولئك خارج الدوام والمعروف إلى آخره. بعدين كارت تدخل الكارت في الماكينة فتخرج لها نقود من داخل الماكينة وهو نظام معروف دوليا. نعم. ولكن العجيب في هذا الأمر أن الشباب والنساء يدخلون داخل هذه الغرفة وأحيانا تكون فتاة تريد أن تصرف نقود من تلك الماكينة وفي نفس الوقت يكون هناك شاب ورجل يريد أن يصرف. لذلك تحصل الخلوة في داخل هذه الغرفة. يعني لا تدري ماذا تتوقعون أن يحصل إذا خلى الرجل بالمرأة مثل هذه الحالة. حقيقة هذا لا يجوز أن يصر ويجب على الأخ أنه أن يكتب عن هذا الشيء إلى الأمارة أو إلى هيئة الأمر المعروف النهي عن المنكر ويثبت ذلك في الزمان والمكان ويستعين بالله سبحانه وتعالى لتابع الموضوع. لعل الله أن يعينه على إنكار هذا المنكر ونرجو أن يصدقه ليجد من يستجيب له في هذه الأجهزة على إنكاره إن شاء الله. يعني قرأناه للعموم الإخوان يعرفوا يعني أن الواجب مشترك على الجميع وأن النصيحة يجب أن تبذل وأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر يجب أن يشاع وأن يداع. ولكن يسعى الطلاق هذه قضية ما يجب عليها أنا فيها مشكلة وطلاق القضاء هو الذي يحلها. الله يسعى. يقول الأخ أن أحد الناس قال إن قول الله تعالى واطلب له ما جناح الذل لا بد من تأويل معناه بالتواضع ما هو الحق في ذلك؟ ما في تأويل؟ تأويل أن تطلب لفظ ظاهره الراجح إلى ظاهره المرجوح إلى قرينة. واطلب له ما جناح الذل من الرحمة. إيش هو إيش اللي نطلبه عن معناه؟ هذا من أساليب العرب البليغة في التعبير بمعنى أن تتواضع لهما وأن تذل وترفق لهما. ما في شيء يحتاج إلى أن يؤول. يعني كلمة مثلا جناح أو كلمة يعني العرب لا تتكلم العرب بكلمة مفردة. احفظ هذه القاعدة. العرب لا تعرف كلمة مفردة. في لغة العرب لو قلت بيت سكت. لو قلت خرج سكت. وعندك أحد لا يستجد لك لأن أنا لم تتكلم. يعني تبقى الآن ما يصد شيء لا يمكن إلا أن تقول لها خيار. فإذا قال جناح ما يمكن ذلك. إيه هو جناح؟ لا يمكن ولا تبقى حتى يقول مثلا جناح الذل كذا أو جناح الطائر كذا أو جناح. فكل شيء بحسب ما يضاف إليه وما يخبر عنه من الأوصاف. لكن قبل أن يوصف أو يضاف أو يخبر عنه لا شيء. فإيش هو المعنى الأصلي؟ يقول لك المعنى الأصلي الجناح والريش. لا خلص. كيف قال لكم أن العرب وضعت الجناح للريش؟ من قال أن العرب طبعا العرب لم تقل وضعنا كذا لكذا، ومعروف العرب لا تقل وضعنا هذا لهذا، العرب تتكلم اي النحاه الخير بن احمد مثلا السيد وليه ولا الكتائي ماذا يعملون؟ كيف يعرفون لغه العرب؟ يذهبون الى اسواق الكوفه والبصره يتلقون العرب، ماذا يقول العربي؟ يكتبون هذه لغته ما يسالون يعني كيفما نطقها فهي لغه وفوق ابو حجه. حالة أخرى قد يذهب إلى داخل القبيلة ويجلس يعيش معهم، أي شيء يسمعه فهو حق لغة لأن لغته كيفما نطق فيها فهي حق، هذا هو الأصل. فلا العرب لا تقول وضعنا هذا لهذا ووضعنا هذا لهذا ثم نقلنا هذا عنه، ما هي حل العرب المسلم أبدا، وإنما يتكلمون. فإذا سئل يقول ما تسمون كذا يقول كذا، ولا مجاز ولا حقيقة، ما يعرف من العرب هذا الكلام. فلما استقرأت لغة العرب وإذا استقرأت إقراء صحيحا وجد أنها لم تضع شيئا لشيء، وإنما كل ما ثبت أن العرب قالته فهو حقيقة. فإذا نقل معنى إلى معنى فهذا من أساليب العرب أيضا، توصل معنى إلى معنى اللفظة إلى لفظة بحسب السياق، وليس هناك تأويل في مثل هذه الآية، بل ليس هناك مجال يعني القول الصحيح حتى في لغة العرب لا مجال. لكن إن أراد أحد أن يقول إن في اللغة مجازا قلنا له أن يقول ذلك، لكن لا تقول إن في كتاب الله مجازا، لأن الذي أوجدوه وابتدعوه هم اللغويون من المعتزلة. أما علماء اللغويين الخليل بن أحمد والنضر بن شميل فلم يتعرضوا للمجاز ولم يثبتوه لا في اللغة ولا في القرآن. قد أقلنا الكلام يعني لهذا فيما سبق. يقول فرق المعتزلة وأكثرهم، المعتزلة فرق كثيرة جدا ويجمعهم فرقتان، معتزلة بغداد ومعتزلة البصرة ثم تتناسل، لكن لا كاد يقول لكل واحد من المعتزلة منهجه الخاص. يعني حتى أبو علي الجبائي وابنه أبو هاني بين الأب والابن عداوات واختلاف، حتى واصل وعمر بن عبيد هذا يكسر هذا وهذا يكسر وهكذا، فهم من الكسار نسأل الله العافية. إنما يجمعهم مدرستان أو اتجاهان، البصرة وبغداد. يقول الأخ وذكر اسم الكتاب الذي يشرح الأصول الخمسة، اسمه كذا الأصول أو شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي، وله كتاب ضخم المغني العدل في أبواب العدل والتوحيد. هذا هو يعني يوجد في كتب الفرق ما يوضح عقيدتهم، وإن كانت من كتب المخالفين وقد تجوع المعتزلة، ونحن أمرنا بماذا؟ بالعدل. الفرق بين الفرق الميل والنحل للشهر الثاني الفصل للحزب وهكذا. خالد جدا بهذا يعني هذا سؤال طويل، ما في مشكلة. الأخ يقول أنه لم يتلفظ بنية الحج إلا بعد أن ركب سيارة النقل الجماعي وسارت قليلا، وقيل له أن كنا نتلفظ عندما تركب، إن شاء الله ما في حرج، والأمر بسيط هين إن شاء الله ما في مشكلة. الزكاة يعني أقول الزكاة حدد الله تبارك وتعالى أهلها و أنصح كل أخ أن لا يعطيها إلا من يثق أنه من أهلها أو من يؤديها إلى أهلها ويتحرى فيها ويفيق مال الدم. يقول أيضا الإنسان عليه أن يعيش بين الخوف والرجاء، أيهما يغلب على الآخر؟ يعيش بينهما وعند الموت يغلب الرجاء، لا يؤمن أحدكم إلا لا يتمنى أحدكم عفوا إلا وهو يحسن الظن بربه. السؤال الرابع يقول أحد الأساتذة عندنا أن الله سبحانه وتعالى هو المطلق، ما صحة قوله هذا؟ الله هو المطلق؟ هذا كلام الذين ينفون صفات الله سبحانه وتعالى، وقد خلفوا عنهم الفلسفة الألمانية المثالية يسمونه المطلق، لأنهم لا يجدون أن يصفوه بشيء. ومن ذلك الباطنية، فالله عندهم مطلق يعني معنى لا وصف له، فهذا من الكفر نعوذ بالله من ذلك، يعني نفي الصفات جميعا من الكفر. أما من يسميه كذلك يجب أن يعلم أنه ليس من أسماء الله. طيب الأخ يقول يوجد في أحد المحلات، المهم محل مشهور، عصير عنب فوار باسمه الخمر، أو حتى أن السالب منه بكثرة قد يصاب بالسكر أو بالسكر، والله قيمة كذا سكر، أي المفروض أن هذا الأخ يعني يغسل عنه، ولو أخذ عينة منه وأعطاها وزارة التجارة أو هيئة المواصفات يجعل له تحليل، قد يكون مما يهرب ولا يحلل، وإنما الأصل هو أن كل شيء يدخل عندنا الأصل الحمد لله أنه يحلل، وأنه يعني لا تبين أنه ليس به شيء وإلا يمنع. هذه الحروم حجاب الحصن الباطني، وهذا هذا أيضا الذي فيها صورة ياسين وفيها العبدية وما أشبهها، هذه مبتدعة وإن كان بعضها أخف من بعض، يعني ما كان مقتصر على القرآن أو أخف مما فيه بدع واصطلاح تركية، لكن كلها بدعة، ولا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الحق المر، هو الحق ما هو مر، الحق ما هو مر، لكن هذا عنوان شهر غزالي يعني يتكلم عن كتاب عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن، يعني أيا كان نظر إلى الكتاب مثلا أو إلى، لكن المقصود يقول هذا مثال يعني، أو يقول الأخ الفاتن لا يعرف أن الأقمار الصناعية تطور الآن أسطح النجوم البعيدة وأعماق البحار القريبة، وفي وقت يرتدي هو ملابسه من مصانع الشرق والغرب، كأننا لا نصنع شيئا غير إثارة المشكلات التي ماتت وإمساك الهراوات لضرب مخالفينا بالرأي. يعني يفرض أن الأقمار الصناعية وصلت إلى آخر المجرة ولم تصل طبعا، لكن فرضا طيب فنطرق ديننا ونطرق صفات ربنا عز وجل نتعلمها، تفضل وصلوا فعلا، يعني ما نوسع هذا من هذا، هذا منهج في النقل العديد، ما دام الناس تقدموا وتطوروا نترك سبحان الله، طيب تطوروا تعلم فيهم ايضا، ولا ننكر من يجب ان نتعلم ما يجعلنا اقوى منهم ونعد انفسنا لذلك، لكن لا تعارض. طيب لعل الله يعني هذا الوقت، لأن هذه مشكلة مهمة. يقول هذا الأخ أنا رجل زوجت يعني جعلته جائزة، فالصحيح إيش؟ زوجت يعني ابنتي لشاب من ملتزم أحسبه كذلك، لكن بعد الزواج حدثت تغيرات إذ منعها من زيارتي وأنا والدها، حاولت أن أفهم منه سبب ذلك فلم يجبني أولا ومنعها من الاتصال بي، وعندما أتصل به يقفل الخط في وجهي، وأنا إنسان لا أعرف أقود سيارة وكاد خارج جدة، عندما ذهبت إليه أنا وابني قال لي لن تدخل زوجتي بيتك وأختها موجودة لأنها تحرضها على مفارقتك، وعندما سألتها حلفت لي أنه لم يحدث من ذلك شيء وهو كان من قرابتك، وابنتي تعاني من قسوته وشدته معها وكرهت العيش معه بذلك الحجر الضيق الذي لا يجعلها تغادره، وابنتي لها بقصة أشهر سبقتها تقريبا لم تزرني في العيدين إلا نصف ساعة تقريبا، فهل يكون هذا حال الشباب الملتزم نرجو الحل؟ لا والله ما هو هذا حاله، الشخص تعرفه لا يقل ما أعرف يعني ما أدري يعني، لكن على كل حال يعني إذا نفترض أنه حتى فقير وأنني أعرف أو بيننا ما هي مشكلة، المشكلة أن يعني القضية يجب أن نبينها، يعني لا يجوز قطيعة الرحم، هذه التي ذكرها الله تعالى للمشركين. قال عزيزكم إن توليتم بالأرض أن تفسدوا بالأرض وتقطعوا أرحامكم. هذه الآية قرأها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين الحديث في فضل الرحم وفضل من وصلها، وأن الله سبحانه وتعالى قد من وصلك وصلت ومن قطعت قاعدك وغير ذلك، حديث يعني ما تخفى عليه. والمواعظ في صلة الرحم كثيرة، والأخ هذا أقول إنه لا يصلح ليس بجاهل للهمها، فيما يبدو لي أن السبب هو أنه يرى أن هناك أن هذا ممكن أو من أساليب العقوبة الشرعية السائغة الجائزة التي تسمح له أن يقطع رحم زوجته، وهو رحم له لأنه أيضا لهم حق عليه، أنه أبو زوجته وأمها هذه صارت ذات تأبي نقود، يعني هما كان والدين لك، فلا يجوز لك أن تقطعهما ولا أن تجعل ذات تقطع. وإن كنت ترى أن ذلك من باب العقوبة، إن كان فيهما معصية فزرهما أنت وهي، زرهم وانصحوهم معا وخذوهم بالحسنى، تدرجوا معهم بالخير لعل الله سبحانه وتعالى يهديهم. أما إن كانت الزوجة تشعر أنها محبوسة كارهة مسجونة، والأباء الأب والأهل يرون أنهم مقطوعون، فأظن أن المصير هذا الزواج إلى القطيعة والعياذ بالله. ويأتي الأبناء وتكون الأحقاد بين الأبناء وبين أخوانهم وبين أجدادهم، لماذا؟ ما المصلحة؟ نحن يجب أن نحسن إلى الجار فضلا عن ذي الرحم، إلى الجار وإن أساء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال إنني قرابة أطلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويطلبون إليهم، قال إن كان ذلك فكأنما تسقهم المل ولا يزال لك من الله عليهم بصير. سبحان الله، يعني هذا الذي أهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فإن أساءوا إليه إن حرضوها على أن تفارقك فليس الحل أن تقطعهم عنها، لأنها تقول والله جراح هذا حق حتى لو ما تتعرضها، أنت بهذا العمل تجعلها تقتنع بجراحك لعلك تحبها، هل حبها أن تحذرها بهذه الطريقة؟ يعني نحن نفترض أن الكلام الذي ورد صحيح، على أي حال لم نسمع من الطرف الآخر، ولكن ننصح الطرفين جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى وصلة الرحم والإحسان في التعامل. ويا أخوان، هذه الأمة أمة أخلاق قبل أي شيء آخر، هذه الأمة حتى مع الكفار ظهرت الناس بأخلاقها قبل أن تظهرهم بدعوتها. بعض الكفار والله ما سمعوا من كلام الله شيئا ولا من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا، وإنما رأوا أخلاق المسلمين فأسلموا. سبحان الله، أخلاق يا أخوان، ونحن أمة والله فقدنا الأخلاق إلا ما رحم ربنا. لا أعني العوام في الشارع، وإن كان في بعضهم خير أحيانا، لكن والله الأخلاق فقدت مع الأسف عند طلبة العلم أو عند بعض منهم. مفقود التعامل بالحسنى بالمحبة بالعفو بالصافح بالتجاوز، فإن فقدت فينا فأين نجدها؟ أين نبحث عنها؟ وبالذات مثل هذه الأمور، هذه قضايا تتعلق بدينك يا أخي، سواء الأب أو الزوج، يتعلق الأمر بدينك أو موقفك من الله عز وجل. فاحذر أن تكون صاحب قطيعة لا يرفع لك عمل، أو مشاهد لا يرفع لك عمل، أو حتى إذا أفر الله سبحانه وتعالى عباده لا يرفع المشرك ومن والمشاهد قل للمشاهد للمشرك، يعني أمور نسأل الله أن يعافي الشباب والعامة منها. يعني هذا أخ مشكلة، هذا الأخ مريض، على أي حال ما رطيب بذكره ما كتب، المقصود أنه مريض ويسمع أصوات غريبة ويحس بتعب، ويعني يقول أخبره أو أخبر أن قريب شخصا قريبا له والسبب، وأن ذلك وأصبحه لا يدري أين صلى أمس وماذا أكل البارحة، ولا يقول أن يجلس في البيت إلا في بيته لأنه جلس مع أحد وضحك عليه. والله المستعان، هذا مبتلى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه ولا يبتلي له. ويجب الصبر، نصبر يا أخوان على أقدار الله ونحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ثم نأخذ الأسباب في العلاج. ومن ذلك الدعاء له ادعوا لأخيكم أنتم إن شاء الله، ونسأل الله أيضا أن يهيئ له طبيبا صالحا ناجحا يعالجه. الحمد لله رب العالمين. اليهود وكذا بينما هم شخصيات فرضية، إذن هم كذابين، إذن هم هؤلاء أهل السنة لا يصدق بكلامي. وبعدين إذا قلنا له إذا أخذنا بكلام مجيء عبد الله بن سبأ أخذنا في وقائع كثيرة أخرى، قال المستشرقون والروافض وطاحتين الجميع ينهلون من منهل واحد ويصبرون عن مورد واحد، ولا نحتاج أن نقيل عن طاحتين أكثر من هذا. الأخ يقول ذكرت في المحاضرة رسائل إخوان الصفا وأنها تحمي في طيافها مذهب الباطنية الخبيث، ونحن درسناها في مقررات الجامعة على أنها رسائل أدبية ذات قيمة عالية، فإذا كان أمرها كذلك فلماذا تذكر على أنها رسائل أدبية؟ ابن سينا هو مشهور من الفلاسفة المشهورين جدا الذين ينكرون البعث ويكفرون بآيات الله، وأصله كان على دين العبيدين الاثنى عشرية، ثم أصبح فيلسوفا ينكر الأديان وينكر الوحي، يعظم وتسمى باسم وافتخر به وتسمى باسم المستشفيات والمستوصفات والشركات والرازي أيضا الطبيب أبو زكريا الرازي، هذا ملحد كثير بعض إخوان الصدر. يعني نحن في غفلتنا ممكن أن نفعل وأن نرتكب مثل هذا. هذا وهذا الشيء. الشيء الآخر إن في هذه الكتب أسلوب أدبي ممكن، يعني إحنا قلنا أنه ما يوجد شاعر جاهلي شعره جيد، ما يمكن يوجد أديب شيوعي ولا شيعي شعره أو أدبه ممكن. يعني قول الله تعالى أعطاه موهبة في الكتابة أو بيان لا يعني أن الله أعطاه الهداية وأعطاه العقيدة الصحيحة التي ينجو بها من عذاب الله ويدخل بها الجنة. هذه قضية وهذه قضية، فافرض ان لها قيمه ادبيه، ما قيمتها الاسلاميه؟ ما قيمتها من حيث الدين والعقيده؟ بلا شك انها كفر وضلال. تكلم مؤلف كتاب تبييض الظلام عن جعفر الصادق وقدح فيه كثيرا، وقال من شاء المزيد فليرجع الى ميزان الاعتدال، فراجعته فلم اجده ترجم له، بينما ذكره كثير علماء السلف وأثنوا علي أنه من أئمة السلف، كما هي أفضل ترجمة كتبت عنه جزاكم الله خير. الحقيقة أن الشيخ الإبهام غفر الله لنا وله أخطأ فيما كتب عن جعفر الصادق، وزي ما قلنا نحن أهل السنة لا يجبنا أن آل قوم على أن نفتري عليهم، اعدلوا هو أقرب التقوى. عندما نقول إن جعفر الصادق رسولي أو أنه كذا ما عندنا دليل، ما عندنا دليل، وهذا قول بغير علم، فهذا الكلام هو خطأ ولا نقر الشيخ عليه، وإن كان الشيخ جزاه الله خيرا له باع طويل في محاربة هذه الفرقة وأمضى عمره تقريبا كله في فضح هذه الفرقة الضالة، لكن لا نقره، نحن لا نقول إلا الحق ولا نقول شيء بغير دليل وبغير بينة. وأما يعني ما يتعلق بجعفر الصادق فكما قرأت يا أخي هو ما كتب عنه علماء الجرح والتعديل هم أوسط من يرجع إليهم، ولا تلتفت إلى قول غيرهم أبدا. ما موقف أهل البيت وخاصة جعفر الصادق من الشيعة؟ أهل البيت المهتدي منهم والأئمة منهم ينكرون ما تنسبه إليهم الشيعة. كان محمد بن حنفية رحمه الله، يعني محمد بن علي بن أبي طالب، يصيح على الملأ ويتبرأ من المختار بن أبي عبيد الكذاب، كذاب ثقيف، ولكن كذاب ثقيف يقول أنا إمام ونائب عن محمد بن حنفية، وإنما يقول ذلك تقيا. جعفر الصادق كتب الرافضة أنفسهم تروي عنه روايات ضد مذهبهم ويقولون إنه قال هذا على سبيل التقية. هم في هذا المبدأ مبدأ التقية الذي هو النفاق الحقيقة أن يظهر الإنسان خلال ما يفصل هذا النفاق بهذا المبدأ الخبيث أعمر أبصار أتباعهم. وكلما قال أتباعهم علي أقر خلافة الشيخين قالوا تقية. علي زوج أم كلثوم لعمر كيف يكون كافر زوج بنته رقية؟ قال فلان كذا تقية. قال جعفر كذا تقية. قال علي الرضا قال زيد. كل هذا يجعلون من باب التقية. طب الحقيقة فين إذا كانت التقية؟ الحقيقة هي ما عندهم ما يفقهونه وما يتبعونه. هذا هو الموقف. الزيدية سبق السلام عنه. ما تفسيركم لتمسك من يقول إنه من بقايا أهل البيت بالتطور؟ تفسير ذلك ما لازم نطير عليكم. تفسير ذلك أن أعداء الإسلام يخططون لكل مرحلة. القرن الثالث وما بعد والرابع انصرف الناس عن الرافضة وعن التشيع وجدوا أنها واضحة أو كثير منهم طبعا ولا كثير أيضا معهم قالوا هذا دين لا يقبله العقل وتركوه. القضية موجودة نفسها قضية الغلو في الناس قضية الخروج عن الدين بأي شكل من الأشكال. يعني قضية عبد الله بن سبأ في تأليه علي كما فعل بولس بالنسبة للمسيح فنقل المؤامرة أعداء الإسلام نقلوا التعظيم والتأليه من شخص علي إلى شخص محمد صلى الله عليه وسلم. يعني تبغى تكون شيعي قل علي هو الإله وادعوه واعبده وقف حول كربلاء وأمثاله. يقول لكني طيب إذا تدعو النبي صلى الله عليه وسلم وتستغيث به وتعبده. فوجع رجال الأمة أمام هذين الخيارين الغلو واحد الهدف واحد المؤسسين واحدين أو نفسهم يعني تجدون الغموض الشديد يكتمل الشخصيات الذين أثبتوا التطور مثل أحمد الرفاعي مثلا على سبيل المثال مثل غيرهم كثير ممن أنشأوا هذا الدين يلفهم الغموض. وأول من أطلق عليه لقب الصوفي أو كلمة الصوفي هو رجل رافضي وهو جابر بن حيان الذي أيضا نفتخر به زي ما مر معنا. جابر بن حيان سمي الصوفي وهو رافضي وكتبه الموجودة المطبوعة الآن في بعض العلوم الكيميائية الذي شبابه بسيطة يقول فيها إما إمامي ووصي أوصاني بأن أفعل كذا وأن أفعل كذا ويقولون إنهم يشيروا بذلك إلى جعفر الصادق والأول من سمي الصوفي. يقولون إن معروف الكرخي يستمد ولايته من كونه كان بوابا عند علي الرضا. تنتهي سلاسل التصوف وخرقة خرقة التصوف تنتهي سلسلتها إلى علي بن أبي طالب في كثير من الطرق مثل ما تنتهي سلسلة الأئمة عند الشيعة. والتكرار واحد والهدف واحد وإنما قالوا نخرج هذا عن طريق الغلو في علي ونخرج هذا عن طريق الغلو في محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كان من أهل البيت يقول لا نعبد لا نغلي علي لا نعظم أو تعظيم علي طلع تعظيم محمد صلى الله عليه وسلم قالوا طيب أنت عبد محمد صلى الله عليه وسلم. والنتيجة واحدة أو ما نقول عليكم لكن لما يبصر مدافعة ابن حجر الهيثمي صاحب كتاب الزواج عن خراب الكبائر عن ابن عربي ويقول ان الذين يعادونه من اجل ابيات التركيب لم يفهموا ما قصده وهو يترحم عليه ويصفه بالولايه والعلم كما ورد ذلك في كتابه الفتاوى الحديثيه. المقصود كثير من العلماء المتاخرين وقعوا في هذا الخلط وبعض الناس يعتذر عن ابن عربي وعن غيره ويقول لهم مقاصد غير مفهومة. وقد أبدى عليهم أكثر من عالم كابن دقيق الأيليف وغيره قالوا إنما يتأول كلام المعصوم يعني إنما نبحث عن مخرج لكلام المعصوم لأنه لا تعارض ولا يتناقض. أما كلام غيره لما نبحث له عن مخارج وهو واضح الكفر. كل ما قاله ابن عربي فإنه معانيها الظاهرة الواضحة عندما يقول إن الله هو أبو سعيد الخراز وهو فلان وهو فلان وما هو يقول الرحمن على العرش استوى ومن استوى